هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. سؤال حلقة الليلة من المستمعة الكريمة ناهد عبد الرؤوف، الطالبة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، تسأل عن قائل هذين البيتين من الشعر وعن القصيدة التي تضمنتهما، وهما: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. والبيتان من قصيدة مشهورة للشاعر الطغرائي، واسمه الكامل الحسن بن علي بن عبد الصمد المشهور بالطغرائي، ويلقب أيضا بمؤيد الدين وينعت بالأستاذ. والطغرائي منسوب إلى الطغراء، وهي الطرة التي تكتب في أعلى الرسائل فوق البسملة بخط واضح، أو هي رسم كان يكتب في أعلى الكتب والرسائل يتضمن نعوت الحاكم وألقابه. وقد ولد الطغرائي عام 453 هجرية، وكانت وفاته عام 515 هجرية. وقد عاش الطغرائي في ظل الدولة السلجوقية، وعمل في ديوان الإنشاء، وتقلب في مناصب الكتابة حتى أصبح رئيس الديوان، ثم عزل عنه، وهو الأمر الذي أثر في نفسه كثيرا، وهو الذي كان يطمح إلى أعلى المناصب، فنظم قصيدته اللامية التي تتضمن البيت موضع السؤال، معبرا عن آلامه من العزل وعطله من العمل، كما تتضمن كثيرا من الحكم التي أفادها من تأمله في الحياة ومصائر الناس. يقول الطغرائي في مستهل قصيدته: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. فيما الإقامة بالزوراء، لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي. ناء عن الأهل صفر الكف، منفرد كالسيف عري متناه من الخلل. فلا صديق إليه مشتكى حزني، ولا أنيس إليه منتهى جذلي. طال اغترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقر العسالة الذبلي. وقصيدة التوراء التي عرفت باسم لامية العجم قصيدة طويلة يقول فيها بعد أبيات كثيرة: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها، واقتنع منهن بالبلل، رضا الذليل بخفض العيش مسكنة، والعز عند رسيم الأينق الذلل. ثم يجيء البيتان موضع السؤال في قصيدة الطغراء: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغلي، لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لم أرتض العيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولت على عجلي، غالى بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.